آية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في درسنا الماضي قد بينا الفروق بين إذا وإن الشرطيتين، وتكلمنا عن هذه الفروق وانتهينا إلى الفرق الأخير، وهو أن إذا الشرطية تستعمل في حالة الجزم بوقوع شرطها وتأكده وتحققه، أو أن يكون شرطها راجحا أو كثيرا. أما إن فتستعمل إذا كان شرطها مشكوكا فيه أو مرجوحا أو نادرا وقليلا أو محتملا مجرد احتمال أو مستحيلا، فهي بعكس إذا. وقد مثلنا لأمثلة تتعلق بإذا، قلنا جاءت إذا في الأمور الغيبية المؤكدة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، إلى آخره. الأمور المجزوم بها المقطوع بها تستعمل إذا، وتأتي أيضا في الأمور الراجحة والأمور الكثيرة. ونأتي بأمثلة استعمال إن قلنا تستعمل للمشكوك فيه، مثلا وإن جنحوا للسلم فجنح لها، والكلام على المشركين، وجنوحهم للسلم أي ميلهم إليه محتمل مشكوك فيه، لأنهم يناوئون الإسلام ويعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويشنون عليه الحروب والعداوة، فكونهم يجنحون إلى السلم فهذا أمر مستبعد ومشكوك فيه. وإن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، لأن الكلام على اليهود، ومجيئهم للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم هذا مستبعد، لأنهم يناصبونه العداء ويحاربونه. فجاء التعبير بلفظ إن للشك في حدوث هذا الفعل. أيضا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأن ولو الفاسق من المؤمنين يجب أن يكون نادرا، لأن على المؤمنين يجب أن لا يكون فيه فاسق يأتي بالنبأ الذي يثير الفتنة والقلق والبلابل، فجاء بلفظ إن ليدل على أن هذا يجب أن لا يكون بين المسلمين، وإن وجد فهو نادر وقليل جدا. وهكذا وقد تستعمل إن فيما هو غير معهود للناس، وإن كان ليس عزيزا على الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. مثلا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، وجود الكسف وهو القطعة العظيمة المهولة من السماء حتى يحسبها الناس سحاب مركوم متراكم بعضها على بعض الجبل ليس معهودا وليس مستحيلا في حق الله تعالى. هذا أيضا استعمال أن فيما ليس له عهد عند الناس وهو قليل أو نادر أو بالنسبة لبعضهم يرونه مستحيلا. أيضا كما في قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء، هذا غير معهود. أن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الليل والنهار خلفة وأن يكون الليل لباسا والنوم ثباتا، لكن هذا غير معهود. فكون الليل يكون سرمدا بمعنى مستمرا غير منقطع فهذا غير معهود عند الناس، وقد يكون إن تدخل على المستحيل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على اعتبار أن إن شرطية بعضهم يعتبرها نافية كما هو وقف الهبطي قل إن كان للرحمن ولد يقف على ولد أي ما كان للرحمن ولد، والأكثر على أنها شرطية. فهذا مستحيل أن يكون للرحمن ولد. أيضا من الأمثلة أن للمستحيل فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، هذا شيء مستحيل أن يبني نفقا أو سلما في السماء يرقى به. فهذه أمثلة لاستعمال إن، وأتينا بالأمثلة بالقرآن الكريم. وكذلك في الحياة العادية عندما شك الأمر يدعو للشك أو الارتياب تستعمل إن، وتستعمل إن شيء محقق. ولذلك قالوا لا يجوز أن تقول إن طلعت الشمس قابلني أو زرني، لأن الشمس طلوعها محقق. ولذلك إذا طلعت الشمس زرني مثلا. أحيانا يأتي النص بالأداتين إذا وإن، ويقول لكل منهما معناه على الرغم معناهما في مقام واحد وسياق واحد. نأتي بأمثلة لذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. في الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، وفي الطهارة في الجنوب وإن كنتم جنبا، فسعمل إذا وسعمل أن. لماذا؟ لأن الوضوء متكرر ومتجدد وكثير وله دواع كثيرة، الوضوء لقراءة المصحف وللصلاة وللطواف، وبينما الغسل من الجنابة قليل بالنسبة للوضوء قليل جدا. فسعملت إذا للكثير وسعملت إن للقليل، فكل منهم استعملت في مكانها. أيضا في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إذا حضر أحدكم الموت بإذا، لأن حضور الموت هذا شيء لازم جاز مجنون به. إن ترك خيرا، الذين يتركون الخير لكي يرثهم الورثة قليلون، الأكثر هم أصحاب المال والذين عندهم ثروة ويرثهم من بعدهم، ولكن الكثيرون هم الذين لا يتركون شيئا يورث. ولذلك إن ترك خيرا باعتباره أمرا قليلا. يأتي بمثال آخر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المحافظة على الصلاة واجب سواء كان في الحضر أو في السفر أو في حالة الخوف أو في حالة الأمن. في حالة الخوف قال وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا ليس بمعنى جمع رجل، لا يعني راجلين مشي على الأرجل، ماشيين على الرجل أو ركبانا راكبين. قال الصلاة في حالة الخوف قليلة وطارئة، لكن في حالة الأمن هي المستقرة والدائمة والكثيرة. ولذلك وإن خفتم في حالة الخوف إنه هي القليلة والطارئة، وفي الحالة المستمرة والسائدة والكثيرة وهي حالة الأمن إذا أمنتم. سبحان الله دقة القرآن الكريم في التعبيرات. كذلك في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم لابد أن تنسلخ، كان كل الأشهر لا تبقى. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الكلام على المشركين وتوبة المشركين محتملة مشكوك فيها. ولذلك فالشيء المحقق المزوم به عبر بأذى، والشيء المشكوك فيه وهو دخول توبة المشركين ودخولهم في الإسلام هذا مشكوك احتمال، جاء بلفظ إن. نكتفي بهذه الأمثلة للفرق بين استعمال إذا واستعمال إن، وخاصة في المواضع التي تجمع فيها الأداتان، بحيث نستعمل كل أداة في موقعها وفي محلها. قلنا إن يكثر دخولها على الفعلين الماضيين في شرطها وجوابها وعلى المضارعين. وقلنا العدد اللي أحصي بالاستعمالين متقارب جدا في القرآن الكريم، فعندما يكون شرطه وجوابه ماضيين فالماضيان في الشكل يدلان على وقت انقضى، ولكن في المعنى هو للمستقبل. قلنا دائما الشرط وجواب إن يكون للمستقبل وإن كان في الشكل والظاهر للماضي، ويأتي للمضارع أيضا. لكن نريد أن نعرف الفرق. صحيح عرفنا أن هذا جائز وهذا جائز وهذا كثير وهذا كثير، لكن ما الفرق بينهما؟ حيث تظهر الحس الدقيق لهذه اللغة العظيمة الشريفة. الفرق بينهما طبعا الشكلان يدلان على المستقبل، الماضي يدل على المستقبل، والمضارع بطبيعته. مثلا نأتي بمثل للتوضيح، إن زرتني أكرمتك، الشرط والجواب ماضيان، زرت أكرمت. في المضارع إن تزرني أكرمك. ما الفرق؟ بالنسبة للاستعمال الأمران واضحان. الفرق عندما تقول إن زرتني أكرمتك بالمضي في الشرط والجواب يدل على أن هذا الفعل أو شرط وجواب يحدث مرة بدون دلالة على التكرار وعلى التجدد. شرط ولو مرة واحدة ليس فيه ما يدل على التكرار. إن حصل منك زيارة في المستقبل أكرمتك، لم أقول أن كانت مرتين أو ثلاثة أو لا، لكن عند أقول أنت زرني أكرمك في صيغة المضارع في الشرط والجواب، لا، تفيد أن هذه الزيارة متكررة ومتجددة، يعني كلما زرتني أكرمتك. هناك فرق في المعنى. في الماضي لا تدل على تكرار ولا أي، المقصود إن حصل منك زيارة أنا أكرمتك فقط، لكن عندما تأتي بالمضارع يدل على التجدد وعلى أن هذا الأمر ممكن يتجدد ويتكرر. ناتي بمثال من القرآن الكريم في سورة الإسراء، وإن عدتم عدنا، في الماضي في الشرط وفي الجواب. في آية آل عمران، عفوا في الأنفال، وإن تعودوا نعود، في المضارع في الشرط وفي الجواب. إن عدتم عدنا، الأخرى تعود نعود، في نفس الكلمة وفي نفس المعنى، ما الفرق؟ آية الإسراء وردت في بني إسرائيل، أفسدوا في الأرض مرتين، معروف من السياق في أوائل سورة الإسراء. إن عدتم إلى الفساد بلا تحديد للمرة الثالثة مثلا، عدنا عليكم بالعقاب، ليس فيها ما يدل على التكرار ولا على التجدد، وأيضا هو الفساد تحديد في قليلا في كل في تاريخهم أفسدوا مرتين، لكن عدتم عدنا، إن حصل فساد منكم للمرة الثالثة عدنا عليكم بالعقاب، ولو مرة واحدة. نأتي في آية الأنفال، وإن تعودوا نعود، المقام يختلف، وردت وإن تعودوا نعود في الحديث عن غزوة بدر التي من الله فيها على المسلمين بالانتصار وهزيمة المشركين. وإن تعودوا نعود، هذا خطاب لمشركي مكة المهاجمين، وفيه تهديد وتحذير لهم، إن تعودوا للحرب مرة أخرى وتجددوا عداوتكم نعود عليكم أيضا بالانتقام وبالهزيمة وأيضا فيها تحذير للمسلمين، هي التهديد للمشركين وتحذير المشركين، أيها المؤمنون إياكم أن تقتربوا بهذا النصر. فهؤلاء المشركون يمكن أن يعودوا لحربكم وسيجددون هذه الحرب، سيحاولون التأر من هذه الهزيمة. هذا الذي وقع فعلا، هذا الذي وقع، حدثت المعارك، حدثت الغزوات فيما بعد. وإن تعودوا نعود، لأن أفادت التجدد والتكرار، أولا تحذير وتهديد للمشركين، وتنبيه وتحذير للمؤمنين، خذوا حذركم أن لا تقتربوا بهذا النصر. وفعلا في العام القادم في المقبل شنوا الحربان في غزة أحد كما هو معلوم، وغير ذلك من الحروب. إذن فعرفنا الفرق بين أن يكون الشرط والجواب لإن يكونان ماضيين، وبين أن يكونا مضارعين، وهو فرق دقيق. مسألة أخرى، عرفنا أن شرط إن وجوابها الماضيين وما في المعنى للمستقبل، وإن كان في الشكل ماضيين. لكن ماذا لو أردنا، واللغة العربية واسعة لكل التعبيرات عن الأفكار وعن الخوارج البشع، لو أردت أن تعبر عن حدوث جملة الشرط في الماضي، هذا الآن يقول إن وإذا للمستقبل، لكن أردت أن تعبر عن هذا الشرط والجواب حدث في زمن ماض، وأنت تحكي هذا الماضي الذي حدث، هذا معنى نحتاج إليه في حياتنا وفي تعبيراتنا وفي كلامنا. كيف يكون الأمر؟ الأمر إذا أردنا أن نعبر عن هذه الجملة الشرطية بالنسبة لإن وقعت في الماضي ونريد أن نحكيها، أن ندخل كان بعد إن لتكون هي فعل الشرط كان، فيصبح المعنى أن حصول هذا الشرط والجواب قد حصل في الزمن الماضي. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. مثلا أنت قلت لشخص أنت زرني أكرمك، إذا كان قلت إن كنت زرتني أكرمتك، معنى ذلك أن هذا حصل في الماضي، لأن أدخلت كان بعد إن، وكانت هي فعل شرط، وهذه قاعدة مهمة. مثلا الشاهد اللي شهد في مسألة مراودة امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام، وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال إن كان قميصه قد من دبر، ماذا يدل عن هذا؟ لأن المراودة قد حدثت، ويحكي ما مضى، وهو رجل عادل ومنصف وأجاب قاعدة مضبوطة تماما. فقال إن كان حدث أن قميصه قد من قبل، أي من الأمام القبل، فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر أي من قدر فكذبت وهو من الصادقين. ودل على أن هذا فعل قد حدث في الماضي. وكيف عرفنا ذلك؟ بكان التي أتت بعد إن الشرطية. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته، تبعها إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إن كنت قلته، معنى يحكي على أن إن صح هذا إن قلته في الماضي، إن كنت قلته. وإن كان كبر عليك إعراضهم إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أسلم إلى آخره. إن كان كبر وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. أيضا على نفس المعنى. فنأخذ هذه الأمثلة من القرآن الكريم. هذه آية في يوسف: إن كنت قلته فقد علمته وإن كان كبر عليك إعراضهم. واللي في الأعراف: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. فهذه الأمثلة الأربعة جيدة وتحفظونها، وهي فيها الأمثلة على دلالة الجملة الشرطية على المضيف. النحاة متشدثون أحيانا بقواعدهم، وقالوا إن الشرط والجواب دائما ماض، دائما يدل على مستقبل، عفوا دائما مستقبل، بكان أو بغير كان، الماضي أو مضارع. ما تقولون في هذه الآيات الواضحة؟ قالوها مؤولة. لماذا تقول مؤولة؟ هي واضحة. قالوا لا، الماضي في الشرط والجواب بأن دائما يدل على مستقبل. كان الشرط كان أو غير كان أو غير ماضي، هذه قاعدة لا نتخلى عنها. يا سبحان الله. طيب كيف التأويل؟ قالوا هذه مؤولة نأتي لآية يوسف: إن كان قميصه قد من قبل، إلى آخر الآية. كيف التأويل؟ قالوا التأويل أن يتبين في المستقبل أن قميصه قد من دبر فهي كاذبة. أولا فيه تكلف وليس من التعصف. أيضا هذا جاوز حتى التكلف والتعصف أصبح غير معقول. إن يتبين في المستقبل، حتى الذي عنده إلمام باللغة العربية أو لا يفهم اللغة العربية ويستعرض الآيات لا يقول بهذا إلا إن يتبين في المستقبل. كل القضية والحكاية مضت، وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ من أراد بالماضي؟ ثم دافع عن نفسي سيدنا يوسف، قال: هي راودتني عن نفسي، راودتني في الماضي وشهد شاهد بعد ذلك. يعني المقام لا يحتمل بأي جزء من الاحتمال أن يكون في المستقبل. يعني كيف نتعصب؟ هذا التعصب حقيقة أستغرب عن هذا الكلام والله، لكن هذا مدون موجود عندهم في الكتب. إن يتبين لي في المستقبل أن قميصه قد من دبر فهي كاذبة. كيف يتم المستقبل وقد تتبين له وحدث وتم وانتهى؟ بالنسبة لكلمة سيدنا عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته. قال: نعم، مؤولة. إن يتبين أني قلته في المستقبل فأعلم أنك قد علمته. هذه أكبر من الأولى، لأن الذي سأل عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى، والله يعلم بما قال. معنى هذا الكلام إن يتبين المستقبل أن الله هو الذي سأل، والله نعوذ بالله من ذلك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا على حسب كلامهم، ينتظر حتى في المستقبل يتبين لعيسى أنه قال ثم يعطيه الجواب. هل هذا معقول؟ هل هذا يليق بذات الله؟ حاجة مستغربة جدا، مستغربة. يعني ينتظر الله الجواب حتى يتبين لعيسى عليه السلام في المستقبل أنه قال. هذا اللي سأله الله سبحانه وتعالى حقيقة. هذا ولماذا التعسف هذا؟ هذه من ساعة اللغة أن يأتي بالقاعدة، والله تكون للمستقبل يدل المستقبل، ولكن إذا أريد الماضي يعتبر كان وتنتهي من هذا. وهذه فيها خدمة للغة العربية، وهذه قاعدة وهذه قاعدة. ولذلك بعض النحاة لم يدخل في مثل هذه المتاهم، مثل الرضي في شرح الكافية قال بدون تأويل ولا، إذا أردنا الماضي أدخلنا كان في شرط كان في شرط إن، يعني بدون أي تمحل ولا تحسف ولا غيره. قال قال في موضعين من كتابه أيضا، اللي هو رد مفهم حقيقة على هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وطبعا أخذ من إن كنت قلته فقد علمته. قال الآية واضحة جدا أن باللفظ الماضي وبالمعنى الماضي. لماذا هذا التعسف؟ هذا قال عيسى عليه السلام هذا القول، قالوا إما قاله بعد رفعه إلى السماء أو يقول يوم القيامة حكاية عما قاله في الدنيا. وفي كلتا الحالتين أنه قال ذلك في السابق في الدنيا. كيف يعني؟ ماذا حتى تمحل هذا؟ وقال وكلمة لطيفة جدا، قال هدم 100 قاعدة من قواعد النحو أسهل من تحريف آية واحدة. وصدق. هذه الاجتهادات النحوية والقواعد هذا اجتهاد بشري، وهو يصلح للصحة ويحدث للخطأ. الإنسان معرض للخطأ. يعني 100 هدم 100 قاعدة أسهل من تحريف آية واحدة، لأن هذا كتاب الله. وأما هذا القواعد هذه من صنع البشر اجتهادات، والاجتهاد فيه ممكن يقع فيه الخطأ ممكن الصواب، لأن نحن بشر. قال ماذا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بعد أن أشيعت حادثة الإفك المفترى الكاذبة على العفيفة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها؟ قال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. إن كنت، قال هل يقول عاقل إن يتبين لك أنك قلت في المستقبل؟ يعني هذا كلام. هو قال شيء بعد ما حدثت هذه القصة، وقال بعدها، وهذا معروف جدا، إن كنت ألممت كيف يكون هذا إن كنت في المستقبل؟ حقيقة الله رضي الله عنهم وجزاهم عنا كل خير، ونحن استفدنا منهم وتعلمنا من علمهم. ولكن أحيانا تأويلات المتعسفة هذه حقيقة بعيدة عن القبول، ولا يقبله عقل ولا منطق. إذن نخلص من هذا أننا إذا أردنا أن نعبر عن حدود هذا الشرط والجواب في ماضي ناتي بكلمة كان بعد إن، وهو ما قال به بعض النحاة واقتضاه العلامة ابن القيم، وهذا هو الذي يسير مع المنطق ومع العقل، والله أعلم. هذا ما احنا تكلمنا كثيرا على عندي أن لأول مرة تصادفنا وعرفنا الفرق بينها وبين إذا. هذا أكثر ما يتعلق بهذا الموضوع. ونرجع إلى الآية التي وقفنا عندها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وطبعا تكلمنا على الآن بمناسبة وإن كنتم. هذه الآية هي متممة وتعتبر الجزء الثاني للإيمان، لأن الإيمان يتوقف على جزئين: الأول في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، واستحقاقه سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا الجزء الأول من الإيمان. الجزء الثاني الذي يتكامل مع الأول هو الإيمان بالقرآن الكريم وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الجزء الثاني المكمل للأول بواو العطف، واو العطف تفيد الجمع. وإن كنتم في ريب مما نزلنا جاءت بالواو لتكمل الجزء الآخر من الإيمان: التوحيد واستحقاق للعبادة، أيضا القرآن اللي هو أساس التوحيد وأساس العبادة أيضا، ومن نزل عليه القرآن، لأن الإسلام لا يكون إلا بشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك جاءت بواو العطف. وإن كنتم، جاء اللفظ هنا بإن، وإن كما علمنا تفيد الشك والتردد. بعض المفسرين اعتبروا أن إن، وهناك فرق أحيانا يعتبر الشك والتردد بالنسبة للمتكلم، والأكثر أن يكون باعتبار المخاطب، لأن المخاطب هو الآن المعني بالكلام، وأكثر من ما يأتي في القرآن هو المقصود بالمخاطب. حتى عندما يكون المتكلم متأكدا وجازما بالشيء، لكن يراعي اعتقاد المخاطب. بعض المفسرين اعتبروها الاعتبار بالنسبة للمتكلم. إذا كان للمتكلم على حسب ما قالوا، فالمتكلم جازم ومتأكد بأن المخاطبين وهم المشركون في ريب مما نزل على عبده، فكيف تكون بإن على هذا الاعتبار؟ أنا عندي عليهم ملاحظة بعد ذلك. فنذكر ما قالوه للأمانة. فكيف يكون إذا كان المتكلم متوثق واثقا وجازما بأن المخاطبين هم على ريب وشك من القرآن الكريم ونزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي بإن والمقصود يكون إذا أو إذ باعتبار شيء وقع في الماضي، لأن الشرط كان بكان إن كنتم. بعضهم قال إن هنا ليست مقصود، وإنها المقصود بإذ حتى يخرجوا من هذه المسألة، قالوا المعنى إن إذ، فجاءت إن في مقام إذ، وإذ تفيد بعكس إذا. إذا تستعمل لما يستقبل من الزمان، وإذ تستعمل لما مضى من الزمان. إذ بخلاف إذا. ولكن أقول لماذا تنوب إذ إن إذا؟ ما دام المعنى إذا، لماذا لا تأتي إذ من البداية؟ إيه المانع؟ إذ جاهزة وتستطيع أن تأتي بها، لأن عند النيابة، النيابة لا تكون إلا إذا كان فيها حادث أو مانع من وجود الأصل. مثلا ما المانع أن تأتي إذ مكانه؟ ولهذا الألوسي قال هذا يعني لا يقول به المحققون بدل المفسرين أن إن هنا بمعنى إذ، لأن لو كان بمعنى إذ كانت إذ أتت من البداية. لكن كيف نؤول هذه الآية على من رأى أن العبرة بالاعتقاد المتكلم؟ قالوا إن، وهي تفيد الشك، والمتكلم متأكد وجازم بأن المخاطبين على ريب وشك من القرآن الكريم أنه من عند الله. لماذا؟ قال لأن البراهين الساطعة والدلائل القاطعة والحجج القوية كلها دلت على أن هذا من عند الله. وهذا من شأنه أن نكون الري في القرآن مجرد افتراض أو مجرد احتمال، جاءت إن بهذا المعنى، أن هذا باعتبار أن دليل واضح جدا، والبراهين والأدلة والحجج كلها مجتمعة على أنه من عند الله. فإذا من سخافة عقولكم أن يكون مشكوكا في المفروض على هذا الاعتبار أن يكون احتمال ضعيف جدا على سبيل الافتراض فقط والاحتمال، وفيه توبيخ لهم. يعني كيف وأنتم أصحاب العقول أن الدلائل الواضحة دلت على أنه من عند الله وأنتم تشكون فيه؟ فمن أجل التوبيخ ومن أجل على أن من المنطق والعقل أن يكون الشك هذا مجرد احتمال، مجرد فرضية، والفرض من المستحيل، مجرد افتراض خيالي. قالوا وهذا واضح من القرآن الكريم، لأن من بلاغة ألفاظهم جاءت ألفاظهم دقيقة وكل لفظ في محله، بحيث لو وضعت أي كلمة مكان الكلمة لا يمكن أن يستقيم المعنى ولا يستقيم اللفظ ولا يستقيم البلاغة. فاق في بلاغته كل أنواع البلاغة، تضمن التشريع وتضمن الأحكام وتضمن المبادئ وتضمن التعليمات وتضمن الأخلاق وتضمن الأخبار وتضمن قصص الماضين. كيف يعقل عن أن يكون هذا شيء مرتاب فيه؟ بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم أيضا أنتم أيها العرب أهل البلاغة وأهل الفصاحة والمشهود لكم بالفطانة وبالذكاء والنباهة، ومعروف من شعرهم وخطبائهم ومناظراتهم ألا أن فيهم أهل الحكمة وأهل الرأي وعندهم رجعة الفكر. لا يعقل أيضا أن الشعراء والخطباء عرفوا أن القرآن جاء بأشياء لا يعرفونها ولا يستطيعونها وليست معهودة عندهم، بل إن بعضهم عندما سمع القرآن سجد له، وبعضهم اعترف بأنه ليس من كلام البشر. وأنتم تعلمون عندما اجتمعت قريش وقالوا لنختر واحدا منا يكون عالما يكون أعلمنا في السحر وفي الكهانة وفي الشعر وكلام العرب لنرسله إلى محمد ليفاوضه لعله يقنعه بالتراجع عن دعوته. فقال من هو أعلم منا جميعا في السحر والكهانة واللباقة والمعرفة بالكلام العرب؟ كلهم أجمعوا على عتبة بن ربيعة ليمثلهم أمام محمد. وأنتم تعلمون أن حتى توي دولة عندما تريد أن تفاوض دولة أخرى في قضية ما، من تختار؟ تختار الذي يفهم القضية بكل صغيرة وكبيرة وبكل أبعادها، والبارع في القانون والبارع في اللباقة والذكير، واللي يعرف كيف يجادل الخصم واللبق، واللي يدرك أيضا ما يريده الخطم. أحيانا هناك مراوغات وهناك تلاعب، لا تختار إلا صفوة من الذين يمثلون الدولة. فكذلك قريش أجمعوا على عتبة، قالوا من ليس هناك من هو أعلم من الجميع بالسحر وبالكهانة وبالشعر العربي وأقوال من عتبة بن ربيعة، وأرسلوه. معناه هذا يمثل الزبدة والخلاصة. وتعلمون القصة، ذهب إليه وكلمه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة جزء من أول سورة فصلت، ورجع إليهم وفؤاده يرجف ومفاصله ترتعش. قالوا ما وراءك يا أبا الوليد، وهي كنيته. قال ورائي أني سمعت كلاما لم أسمع مثله قبل. قال والله وأقسم بالله، أو الرجل حكيم وهو مختار هنا صفوة القوم ليمثلهم ويتكلم باسمهم. قال والله سمعت كلاما لم أسمع مثله قبل، والله ليس إنه ليس بالسحر وليس بالكهانة وليس من قبيل الشعر. الرجل كان في لحظة صدق مع نفسه ولم يستطع أن ينكر ما خرج به، فقال للحقيقة. وأنا أنصحكم، قال وأقسم والله لا يكونن لقوله الذي سمعته منه نبأ عظيم. حتى تنبأ هذا القول يكون له نبع عظيم. رجل فطن وذكي وعالم، أعلم من القوم. وقال اعتزلوه واتركوه واجعلوها في، يعني أنا المسؤول. كانوا لا تدرون أن تتحملوا المسؤولية، كما نقولها ديما، اجعل المسؤولية أنا، يعني صب المسؤولية علي، اتركوها علي، أنا المسؤول. أنا واجب. فإن أصابته العرب كفيتموه، هنوكم عليه. وإن هو ظهر على العرب يقولوا ملككم وملكه ملككم وعزكم عزه وتفتخرون به. قالوا قد سحرك يا أبا الوليد بلسانه. هذا بعد كان القوي والعارف والعالم، قالوا قد سحرك بلسانه. فالشاهد أن هؤلاء من أكبر عارفيهم وقادتهم، وقد قالوا هذا الكلام في لحظات الصدق. أكثر من هذا، لم يعجز العرب عن مضاهاة القرآن الكريم فقط، بل الأمم الأخرى كثيرون عجزوا عن مضاهاة القرآن، وكثيرون أجانب لا يعلمون اللغة العربية، وعلم القرآن من خلال ترجمات المعاني، وأسلموا كثيرون منهم. وهذا القرآن دائما يتجدد حتى بالنسبة للمسلمين، يعني لا يشبع منه العلماء ولا يملأ على كثرة الرد. باستمرار تجد فيه الأشياء الجديدة. أحيانا يقرأ الإنسان آية وقد قرأها قبلها بآلاف المرات ويقول كأنها أقرأها لأول مرة، تتفتح عليه منافذ المعرفة فيها ولقطات عجيبة جدا. وسيظل هذا إلى يوم القيامة. والقرآن كنز لا تفنى جواهره ولا آله، لا آله دائما باستمرار. فإذا كيف منكم عليكم أيها العرب أن تشكوا فيه؟ هذا الشك يدل على ضآلة فكركم، ومع أنكم تدعون العلم وتدعون الحكمة وتدعون البلاغة. هذا بالنسبة لمن قال بأن إن وضعت لهذا الأمر الذي ذكرناه. بعضهم قال المشكوك في قولهم وفي أريدهم في القرآن الكريم فئات، هناك فئة مقطوع بشكها معروفة، وهناك فئة لم يقطع بشكها، ولذلك غلب غير المقطوع بشكهم على المقطوع بشكهم. يعني هناك في فئة منهم معروف أنها عندها غيب في القرآن الكريم وهذه ثابتة، فئة أخرى نحن شاكون لم يتبين أمرها تماما، بين أن تكون شاكة وبين أن تكون مصدقة. فغلب هؤلاء على المقطوع بشكهم. لكن مع احترامنا طبعا المفسرين الذين ذهبوا هذا المذهب، أقول ليس هناك حاجة إلى ذلك، لأن القرآن في كثير من الآيات يعتبر الخطاب على حسب اعتقاد المخاطبين أو الذين يتعلق بهم الخطاب. العالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.